لا محمود ما شاء الله Yeah. Thank you. عمار عليك يا عمار عليك يا عمار العنبر انت لما تصورنا حرام العنبر انت بتشربه على طول لا وعنبر خد ما انا اجيب لك ايه تاني هات عمصر ولا عملك الشاي عمبر والله ده كلام ده شربوش خد Oh, ما يفتح عليك يا حبيبي. يفتح عليك. مشاركة للعلم القرآني الشيخ علي محمود الشميس واشكر لفضيله مولانا الشيخ غريب قطب الكوكب اللامع في مدينه الاسماعيليه واشكر يا بدر عن الحاج احمد حموده بدر عميد مقاولي اشغال الفرائض المحافظه الشرقيه مركز ابو كبير اشكر من جاءني بدر عنه المعلم حسن احمد حموده بدر احبتنا الكرام كان منذ قليل اتصالا بفضيلة مولانا الشيخ مصطفى عبد الوهاب الاعلام القدير مشاركا معه هاتفيا القارئ الشيخ محمود محمد صابر متجها الى هذا المكان ليشارك فضيلة مولانا الشيخ علي محمود شميس الان مع قارئ يدعو لنا اداء كدويه الطرب الشيخ عبد الله محمد عز العلم القراني والقارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمفتش بالاوقاف الشرقيه والمقيم بحوض الترفه مركز زقازيق يتفضل مشكورا ليتلو علينا ما تيسر له من ايات الله بين الله